يقول هذا السؤال خارج عن الموضوع، يقول هل يجوز الحج بدون تصريح؟ جميع من نعلمهم من مشايخنا المحققين يقولون بعدم جواز ذلك. قال السائل وما الدليل؟ الدليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالمعصية لولي الأمر فيما يقرر من أمور فيها مصلحة للناس ورعاية لمصالحهم ودرء المفاسد والشرور عنهم يجب أن يطاع في ذلك عملا بقوله وأولي الأمر منكم. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. وهذا الأمر الذي هو أمر الحد من أعداد الحجيج أمر أخذ فيه ولي الأمر رأي العلماء من بلدان مختلفة وكلهم أقروا ذلك لما فيه من المصلحة لأمر الحجيج، ولا سيما في مثل هذه الأوقات التي فيها في المسجد الحرام مشاريع كبيرة جدا لتوسعة المسجد الحرام.